يوم يجمع إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس الكتاب والحكمة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن رسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ربك أن ينزل خلقتنا ونكون عليها من الشاهدين.